قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. قوله تعالى ثم أرسلنا موسى، أي وبعد أن أهلكنا القرون التي تقدمتهما وأبدناها، أرسلنا موسى عليه السلام وأخاه هارون بآياتنا الدالة على قدرتنا والدالة على وحدانيتنا. أما هذه الآيات التي أرسل بها موسى صلى الله عليه وسلم، القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فأعظمها 9 آيات بينات. وكما قال تعالى: آيات مفصلات، قيل بينها فواصل زمنية. ومن أعظم الآيات التي أيد بها موسى عليه السلام على الإطلاق العصا التي تحولت إلى حية تسعى، وتلك العصا أيضا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وتلك العصا التي ضرب بها موسى الحجر فانبجست منه 12 عينا، وتلك العصا التي ضرب بها موسى الحجر لما فر هاربا بثيابه فرآه بنو إسرائيل عاريا على أكمل وأتم صورة. فأعظم آية هي العصا. وبعد، فإن الآية التي تلتها هي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. وثم آيات مفصلات كما قال تعالى في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي بينها فواصل زمنية. وكما تقدم الحديث عنه أنه أرسل عليهم كما قال تعالى الطوفان فدمرهم وأباد خضراءهم وأفناهم، فقالوا: ما تممنا بإقامة الجسور، لا بد أن نهتم بالجسور والسدود. فحاولوا في هذا الجانب أن يصلحوا، فجاءهم الابتلاء من نوع آخر، الجراد الذي حجب الشمس عن وصول ضوئها إلى الأرض، فنزل الجراد وأباد أيضا خضراءهم وأتلف زروعهم وثمارهم، وكذلك حال بينهم وبين السعادة في معيشتهم. فقالوا: نرتب أمرنا للجراد. فرتبوا زمنا وتركوا لعلهم يتوبوا. فأرسل عليهم القمل في الرؤوس، وقيل السوس في البقوليات، في القمح، في الشعور، في الآنية، في كل شيء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى شديد. فأخذنا من هنا كما قال علماؤنا أن الابتلاءات من الله، وأن انتشار الدواب حتى البعوض أحيانا وكثرته الذي يسلطه هو الله والذي يكفه هو الله. فسمى آيات مفصلات: أرسلنا عليهم الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. ثم آيات إلى بني إسرائيل مثل تظليل الغمام، كانوا يمشون في الصحراء والسحاب يظلهم، إذا وقفوا توقف معهم، وإذا تحركوا تحرك معهم. وكذلك المن والسلوى التي كانت أرزاقا تدر على بني إسرائيل من غير كلفة ولا مشقة. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، الدالة على وحدانيتنا والدالة على قدرتنا وسلطان مبين. قيل المراد بالسلطان الحجة الدامغة الدالة على صدقه والتي ظهرت لأعدائه فما استطاعوا لها دفعا. كان من العصا التي تحولت إلى حية تسعى، وكانت دلالة على نبوته إذ التقفت والتقمت ما يأفكون. قال تعالى وسلطان مبين، قيل مبين موضح مظهر لقدرة الله، ولأن موسى عليه السلام رسول من عند الله. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، والكبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أي كمقولة غيرهم من الأمم التي تقدمتهم، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكان من اعتراضات الكفار على الأنبياء دعواهم أن الرسل من البشر، أو قولهم أن الرسل من البشر. قالوا أبشر يهدوننا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. فكانوا يتمنون نزول ملك من السماء، وقد قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لازداد الأمر خلطا عليهم وتلبيسا عليهم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هنا أجملت قصة موسى صلى الله عليه وسلم. هنا تعقب على العلمانيين وغيرهم من هؤلاء الأفاكين الذين يقولون طاعنين في القرآن أو منتقصين له إنه ليس فيه وحدة موضوعية، فترى السورة القصة تتعدد في جملة من المواطن. قالوا وما كان فيها وحدة موضوع إلا في سورة يوسف عليه السلام. أنا أقول لأمثال هؤلاء ومن أدراكم أن الوحدة الموضوعية هي المطلوبة في كل مكان، إن كتاب الله والحكم على الأشياء ليست الأشياء التي تحكم على كتاب الله. فكما سلف البيان عنه أن سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم من مبدأها إلى منتهاها. فالرسول ولد يتيما، وموسى عليه السلام ولد نحو ذلك وأمه خائفة عليه. تربى موسى عليه السلام في بيت شخص كافر بل إمام الكفر في ذاك الزمان، وتربى الرسول في بيت عبد المطلب وكان كافرا أيضا، وكذلك ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل نفاق كما ابتلي موسى عليه السلام بالسامري، وابتلي موسى عليه السلام بأقرباء له أشقياء كقارون، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي أيضا بعمه أبي لهب الذي نزلت فيه سورة من الكتاب العزيز. رسولنا خرج من مكة ورجع إليها فاتحا، وموسى عليه السلام كذلك خرج من مصر ورجع إليها رسولا كريما صلى الله عليه وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام ابتلي يوم أحد بأن منافقين تركوا له الغزو وانصرفوا، كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. وموسى أيضا لما أراد دخول الأرض المقدسة نكل عنه الإسرائيليون وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فالشاهد من ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرته سيرة الكليم موسى عليه السلام، فلذلك تراه يحتاج إلى التذكير بقصة موسى في مكة، ويحتاج إلى التذكير بقصة موسى في طريق الهجرة، ويحتاج إلى التذكير بقصة موسى عليه السلام في المدينة، ويحتاج إلى التذكير بها إذا واجه أهل النفاق، وإذا واجه أقرباء له أهل جهل والعياذ بالله. فالشاهد أن القصة أشبهت قصة النبي ولذا كان النبي يتصبر بما حدث لموسى عليه السلام، بل وكان يعلن عن ذلك إذا أوذي فيقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في شأن الكفر: فكذبوهما فكانوا من المهتدين، ولقد كانوا من المهلكين، أعوذ بالله، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، هو التوراة، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لماذا قيل هنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية ولم يقل آيتين؟ لأن العلم توجيهات، منها كالوارد في قوله تعالى، كالتوجيه الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها، ولم يقل وإنهما لكبيرة إلا على الخاشعين، وإن كان من العلماء من يرد ذلك إلى الاستعانة. وكقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن أغلب الانفضاض يكون إلى التجارة لا إلى اللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما. ونحوه في التنزيل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لأن أغلب الذي كان يدخر من الأموال هو الفضة. كذا قال بعض أهل العلم، فقالوا ها هنا إن المعجزة كانت في عيسى عليه السلام لكونه ولد بلا أب أعظم من مريم عليه السلام، وهذا لا يدفع أن مريم أيضا كانت المعجزة مشتركة بينها وبين عيسى عليه السلام. وأويناهما إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع، مكان مرتفع قليل يسمى ربوة، ذات قرار أي مكان يستقر عليها، فقد تكون الربوة غير مهيئة للاستقرار عليها، ولكن الربوة التي صعدت عليها مريم لها مستقر. قد تكون ربوة لكن لا تصلح للاستقرار عليها ولا للاستمرار عليها، بل تكون خطرا على من صعدها، ولكن هذه الربوة كانت ذات قرار ومعين. أما المعين فهو الماء الظاهر، المعين هو الماء الظاهري، كما قال تعالى: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي ظاهر على وجه الأرض. أعود مذكرا أن المعجزات التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أنبيائه، وتلك الآيات الدالات على قدرة الله ووحدانيته، سواء التي أيد بها موسى عليه السلام أو التي أيد بها عيسى عليه السلام، تحمل ردا على العلمانيين على منكر المعجزات عموما. فثم قوم ينكرون المعجزات، وتسرب هذا الضعف إلى كثير من أهل الإسلام، قالوا: كيف نواجه الغرب الكافر بأن نقول له إن الماء نبع من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الجزع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نواجه الغرب الكافر بأن جملا كلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانهزموا نزاما غير محمود لهم أبدا. ومما يتأسف عليه أن من هؤلاء رشيد رضا، محمد رشيد رضا، ويفترض أنه من أهل السنة في سائر الأبواب، إلا أنه أخفق في هذا الباب متبعا شيخيه محمد بن عبده المصري وجمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يقال له جمال الدين الأفغاني. فهذان أسس مدرسة ليست بحميدة ولا مشكورة في التفسير العقلي، المدرسة أسسوا المدرسة العقلية في التفسير، وحاولوا أن ينسفوا المعجزات التي وردت في الكتاب العزيز نسفا. فادعى بعضهم وتطاول أن المائدة لم تنزل على عيسى عليه السلام، قال: أين الدليل على أن المائدة نزلت على عيسى صلى الله عليه وسلم؟ فكان الجواب أن الله لا يخلف الميعاد، وقد قال: إني منزلها عليكم فلا معنى للتلعثم. كان من حججهم الباطلة الواهية أنها لا تعرف في كتب أهل الكتاب، أي أن المائدة ليست بمعروفة في كتب أهل الكتاب، فحملهم عدم وجودها في أهل الكتاب في كتب أهل الكتاب على إنكارها. وكان من الجواب عليهم أنه ينبغي أن تدركوا أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا معشر المسلمين، وابن عباس يؤسس منهجا ويرسم منهجا، يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب، كيف تتركون كتاب الله وتسألون أهل الكتاب عما في كتبهم وقد أخبركم الله فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم غيروا وحرفوا وبدلوا؟ قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال: إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأعود قائلا: إن الله أخبرنا أن الكتابيين حرفوا، أهل الكتابين حرفوا وغيروا وبدلوا. فحاول هؤلاء الذين قرأوا عن الغرب وافتتنوا وافتتن بعضهم بحضارة الغرب الكافر أن ينسف المعجزات، وتراه يمتعض إذا ذكرت معجزة من المعجزات. وتسرب هذا إلى بعض الجماعات في مصر، جماعات الرسمية في مصر كانوا يمتعضون إذا ذكروا بالمعجزات التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله، فيقال لهؤلاء: ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير؟ من الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ من الذي جعل السماء تمطر والأرض تفجر ماء تفجر منها الماء حتى أغرق كل من على وجه الأرض لنوح عليه السلام؟ من الذي شق البحر لموسى عليه السلام؟ من الذي مكن عيسى من أن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله؟ من الذي جعل بصر يعقوب يرتد إليه وجعل يعقوب يشم ريح يوسف على بعد آلاف الأميال عليه الصلاة والسلام؟ من الذي سخر الريح لسليمان وألان لداود الحديد وأسال لسليمان عين القطر عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلا ينبغي أبدا أن ننهزم، ولقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك فأنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا تتحرج وأنت تبلغ دين الله، لا تتحرج وأنت تبلغ كتاب الله، وأنت تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنتظر رأي ملحد فيك ولا رأي سفيه فيك، ولا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فمعتقدنا أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من المستساغ الطيب. استدل بها على تحريم ما ليس بطيب. فإذا سألنا سائل: ما الدليل على تحريم الخنافس؟ ما الدليل على تحريم الصراصير؟ قلنا: إن الله قال كلوا من الطيبات، وقال حلالا طيبا، وهذا ليس بمستطاب بل هو مستقذر عند جميع العقلاء، إلا إذا كان ثم مجنون هو الذي يأكل ذلك، لكنه عند جميع العقلاء ليس بمستساغ. وقد قال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا؟ كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحرص ثم الحرص على تطيب المطعم حتى يستجاب الدعاء. ولعلنا في هذه الأونة نحتاج إلى أن نطيب مطاعمنا حتى تتقبل دعوتنا لبلادنا وللمسلمين. ولا يخفى عليكم أن الفتية أصحاب الكهف هم في شدة البلاء، في شدة الكرب. قالوا: فبعثوا أحدكم بورقكم أموالكم التي حلال لكم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أطيب طعاما وأحل طعاما، فلا يأتينا بطعام مشبوه ولا يأتينا بطعام محرم، ذلك لأنهم في مأزق. حتى تتقبل منهم الدعوات يلزم أن يطيبوا المطعم. فلذا قالوا: هم في قربة، هم معوزون، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه، وليتلطف الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هل الأمة هنا بمعنى الملة؟ كذا قال فريق من أهل العلم، قالوا إن الأمة من معانيها الملة، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي آية الأنبياء: وأنا ربكم فاعبدون. والأمة كما لا يخفى عليكم كأي اصطلاح من اصطلاحات الكتاب العزيز كثيرا ما تتعدد معانيها، فأحيانا يطلق على الرجل الحنيف العاقل الرشيد أمة، إن إبراهيم كان أمة. قال ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة، أو العكس قاله معاذ في شأن ابن مسعود. والأمة تطلق على الملة كما هنا، وتطلق على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتطلق على جماعة الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، اجعلوا بيني وبين عذابي وقاية، احذروني واحذروا غضبي. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، من يقوله؟ يقوله رب العزة سبحانه، يقول: أنا ربكم فاتقون، اجعلوا بيني وبينكم وبين عذابي وقاية بتوحيدكم. فألفت النظر هنا إلى أن العلمانيين والليبراليين هذه الأيام يقومون بحملات متعددة لتشويه الدين، وكما يقولون للطعن في أصول ديننا. فطفق متكلمون يزعمون أن النصارى من أهل الجنة، وحملهم ما يسمونه الوحدة الوطنية على أن يهدموا المعتقد الصحيح وعلى أن يدمروه. نعم، نحن نقول إن التعاملات الدنيوية لها أحكامها الخاصة، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الآيات. وكما قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لكن لا بد أن نقف على حقيقة المعتقد، فمن اعتقد أن المسيح هو الله كافر مخلد في الجحيم، من اعتقد أن المسيح ابن الله كافر مخلد في الجحيم، من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة كافر مخلد في الجحيم، من كفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافر مخلد في الجحيم، دل على ذلك ما يلي: قول الله تعالى في شأن الرسول والقرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيات، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتمع على هذه الملة الحنيفية السمحة، وأن نتتبع خطى هذا الرهط المبارك الكريم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، الذين ذكروا في ثنايا هذه السورة المباركة وذكر معتقدهم. فقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولكن هل سار الناس على الضرب القويم الذي سارت عليه رسل الله الكرام، موحدين الله سبحانه، متبعين أوامره، مجتنبين نواهيه، متبعين رسل الله الكرام فيما أتوا به من عند الله؟ هل سار الناس على هذا الضرب القويم وعلى هذا الطريق المستقيم؟ كلا، بل قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تقطعوا أمرهم بينهم قطعا، كل حزب بما لديهم فرحون، فكل شخص أخذ جزءا وترك أجزاء، والزبر هنا المراد بها القطعة. فتقطعوا أمرهم بينهم قطعا، كل أخذ جزءا وترك أجزاء. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فهكذا افترقت الأمم على أنبيائها، ولم تجتمع الأمم على كتاب ربها وعلى سنن رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فاختلفوا اختلافا شديدا، ولم يكن من اللائق بهم أن يختلفوا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، فتفرقوا فرقا وجماعات وأحزاب وملل ونحل. فمن الخلق من كفر بالله ابتداء وجحد رب العزة سبحانه، ومن الخلق من جعل لله شريكا، ومن الخلق من نسب لله الصاحبة والولد، ومن الناس من عبد الصنم والوثن والحجر والشجر، ومن الناس من اتبع الأنبياء في مسائل وتركهم في أغلب المسائل. والشياطين كما قال الرسول، بل كما قال الله تعالى فيما نقل عنه رسوله: وإني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فافترقت الأمم على رسلها، وكل أمة افترقت أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وكان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فظهرت فئات وفئام من البشر يتصارعون أشد التصارع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، هذا أيسر، هذا أهون، هذا أيسر. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها، ولكن بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فتفرقت الأمم، وتفرقت أيضا فيما بينها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من اللائق بالمرحومين أن يتفرقوا، فإن رب العزة قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون ينبغي أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قيل لسفيان بن عيينة: يا سفيان، ما بال أهل البدع مستمسكون ببدعهم؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل في قلوبهم حتى رفضوا كل شيء إلا العجل، حتى قالوا هو الإله الذي يدعى ويرجى، وتركوا الواحد سبحانه الحي الذي لا يموت. قال تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين، اتركهم في الجهل الذي غمرهم وفي الكفر الذي غمرهم حتى حين، قيل حتى الحساب وقيل حتى الوفاة. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فلا يظن أهل الثراء أن ما هم فيه من الثراء خير لهم، إنما هو إملاء. إن كانوا من الصالحين واستعملوا ما رزقهم الله في طاعة الله أكرموا، وإلا فكانوا كما قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا يشعرون أن هذا استدراج، أن هذا استدراج، بل لا يشعرون. ثم قال تعالى مبينا أحوال أهل الإيمان وبعض صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية الأخيرة عندها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده مقال يسير لكن تشهد له شواهد الكتاب العزيز: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة من الرجوع إلى الله. قالت عائشة: يا رسول الله، هذه الآية في الرجل يصوم، عفوا، يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب، يؤتون ما آتوا، يفعلون ما فعلوا، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فالمفهوم مختلف تماما عن الذي ورد على ذهن عائشة رضي الله عنها. كانت تظن ذلك في شخص يزني أو يسرق ويخاف من العقوبة، فبين النبي أن الأمر ليس كذلك في هذا الصدد، وإن كان الأول له حكمه أيضا، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الخيرات ويخاف ألا يقبل منه. ودلت على هذا أدلة، فهو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الخليل إبراهيم مع ما هو فيه من الخلة أن الله اتخذه خليلا، يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ويخشى على نفسه من الشرك بالله ومن عبادة الصنم والوثن، فيقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ربي قادر على أن يجعلني أخشى الأصنام. ويقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويخشى أن يتحول من غده أو من يومه أو من ساعته لتارك للصلاة، فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. هكذا يخشى ألا يستمر على الصلاة فيسأل ربه الثبات وليس هو وحده. هذا شعيب أيضا عليه السلام يفر من ملة الكفر ويقول لقومه: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فقد يشاء الله أن أعود إلى ملة الكفر فيحترز ولا يكل نفسه إلى نفسه أبدا. وكذلك أهل الإيمان الذين قال الله في شأنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمع البيتوتة لله سجدا وقياما يسألون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما لا ينفك. وهكذا الخليل يبني هو ولده إسماعيل البيت الكعبة، ليس والله ثم شخص يرائيانه، لا يرائي، لا يقول خرجت للناس بنيت مسجدا أبدا، ليس هناك أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. إسماعيل وإبراهيم يبنيان ويرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد قال تعالى أيضا مبينا هذا الشأن أنه مضطرد: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فطول الليل قائم ما بين ركوع وسجود وقيام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآيات. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة وخائفون ألا يتقبل منهم هذا، ألا يتقبل منهم هذا، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يبحثون عن أي باب من أبواب الخير يسارعون إليه، لا يجلسون منشغلين بغيرهم ينتقصون الآخرين ويتتبعون العورات، إنما يبحثون عن وجوه الخير يسعون إليها، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاحرصوا على النافع كما علمهم نبيهم: احرص على ما ينفعك. اذهب إلى مكان هل فيه خير أو ليس فيه خير، يجلسون مجلسا هل فيه خير أو ليس فيه خير، يعملون عملا فيه خير أو ليس فيه خير، وهم لها سابقون. ثم يرحمهم ربهم فيقول تعالى، وهذا من الاقتصاد وعدم الغلو في الدين: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق. قيل إنه كتاب الأعمال، وقيل إنه القرآن الذي بين أيدينا والأول أشهر. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، قيل في غمرة من الجهل حجبتهم عن هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي ثم جرائم لم يرتكبوها فسيرتكبوها، أعني أهل الكفر الذين وصفهم الله بقوله: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي سيعملونها ولم يكونوا قد عملوها، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يصيحون ويصرخون، فيقال لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.